نبدأ بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية رقم 30 من سورة البقرة. هذه الآية وما بعدها بداية لوحدة جديدة من وحدات هذه السورة. الوحدة هذه تتحدث عن خلق آدم الخليفة عليه السلام، وآيات هذه الوحدة قليلة، هي 10 آيات. الآيات من 30 إلى 39. الآيات 10 تتحدث عن استخلاف آدم، آدم الخليفة. طبعا قصة آدم عليه السلام مذكورة في مجموعة من السور، عدة سور. الجزء المذكور في سورة البقرة يتناسق مع موضوع الآيات اللي قبله واللي بعده، يعني هنا اللي ذكر من قصة آدم في هذه السورة الجزء اللي بيتحدث عن استخلاف آدم، عن كونه خليفة، ثم عن امتحان الملائكة وآدم في موضوع العلم، ثم على موضوع إبليس والشجرة، وفي النهاية لما أكل من الشجرة. فهذا الجزء الحقيقة من قصة آدم يتفق مع موضوع السورة. تقف الآن وقفة سريعة تربط ما بين قصة آدم في هذه السورة وما بين الآيات السابقة مباشرة. احنا حكينا الوحدة الاولى الايات من 1 إلى 29 كان موضوعها الحديث عن اصناف البشر، المؤمنين والكافرين والمنافقين. فاذا تصلح تلك الوحدة لكي تكون مقدمة لسورة البقرة بشكل كامل، مقدمة إن الناس إما مؤمنين وإما كافرين وإما منافقين. بعد ما ذكر تلك المقدمة الآن بدأ يفصل، فالكلام هنا عن قصة آدم عبارة عن تفصيل بعد الإجمال. بدأ يفصل البشرية أول ما ابتدأت بآدم أبو البشر، فناسب إذا نتكلم على قصة آدم بعد ما أجمل الكلام على أصناف البشر الثلاثة. هذا ربط ما بين الوحدتين، المقدمة الأولى والآن تفاصيل. ولهذا بعد الكلام على قصة آدم تأتي مباشرة قصة بني إسرائيل، مباشرة تفصيل مطول في آيات هذه السورة. هذا ربط. الربط الثاني ما بين قصة آدم واللي قبلها إنه كان الكلام مباشر في الآية السابقة، الآيتين السابقتين، الكلام على خلق الأرض. الآية السابقة مباشرة رقم 29، لاحظ معي قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فبعد انتقل مباشرة لقصة آدم. كيف تربط بين الآيتين؟ إن الآية السابقة كان عن خلق الأرض والسماء، الأرض ربنا خلقها وجهزها باستقبال المخلوق الخليفة في هذه الأرض. فكانت الآية رقم 29 تجهيز المكان، أرض الخلافة، والآية 30 مباشرة الكلام على الخليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. فصار الترابط حقيقة وثيق ما بين الآيتين 29 و 30. أي نعم. الآية 30 هي قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. موضوع هذه الآية الكلام على كون آدم خليفة، وعلى سؤال الملائكة لرب العالمين وجواب الله على سؤالهم. ما موضوعه؟ إنه آدم خليفة، الملائكة سألوا سؤال وربنا قدم لهم الجواب، وبعدين تفاصيل الآيات اللي بعدها مباشرة. تعال الآن نحلل كلمات هذه الآية. تتكون هذه الآية من مجموعة من الجمل. الجملة الأولى قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه الجملة الأولى. موضوعها أن ربنا أخبر الملائكة عن الخليفة في الأرض، ما موضوعها؟ تعال معنا على التحليل. وإذ قال ربك للملائكة، تواجهك الواو وإذ قال، هذه الواو هنا حرف استئناف، لأنه بدأ الآن الكلام على وحدة جديدة وموضوع جديد وهو استخلاف آدم. لا تصلح أن تكون حرف عطف. اللي يقول لك وإذ قال حرف عطف تردش عليه، يعطف إيش على إيش؟ قصة جديدة ووحدة جديدة وموضوع جديد. فالواو حرف استئناف. إذ قال ربك، أظن مر معنا ولا ما مر معنا سابقا إذ؟ إذ ما شون إذا مرت عشان نحيل عليها، وإذا ما مرت أحكي فيها، هيك منهجنا معكم. طيب أعتبرها ما مرت عشان في وجوه عندنا جديدة. طيب إذ قال ربك، إذ هذه ظرف لما مضى من الزمن، الزمن الماضي. إذ ظرف للزمان الماضي، سلام، بمعنى حين. طالما ظرف زمان تيجي بمعنى حين. بما أنها ظرف زمان، من ذكرك في القاعدتين في إذ هناك قاعدتان مضطردتان لا تتخلفان. القاعدة الأولى، لما ترى إذ في أول الآية في القرآن بتكون مفعول فيه لفعل محذوف، إذ قال ربك مفعول فيه، ظرف الزمان يكون مفعول فيه كما تعرف لفعل محذوف دائما، تقديره أذكر، فبتقدر فعل أذكر وين ما تجد إذ في أول آية في القرآن، في أي آية مهما كانت، طالما في أول آية قدر قبلها فعل أذكر. تفضل. فعل أذكر، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أنه دائما اللي بعد إذ لازم يكون جملة فعلية. قال ربك جملة فعلية، قال ربك، وهذه الجملة الفعلية لازم تحولها إلى مصدر والجر مضاف إليه. إذن إذ تحول الجملة الفعلية التي بعدها إلى مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور. نحولها الآن نجيب أذكر ونجيب الجملة اللي بعدها أذكر حين قولي ربك. تمام. إذ قال ربك أذكر حين قولي ربك. فحولنا قال ربك إلى قولي وعملناها مضاف إليه. هاتان القاعدتان إنك تقدر فعل أذكر قبل إذ وتخلي الجملة الفعلية اللي بعدها مضاف إليه هذه مضطردة في القرآن كله. طيب هذه اللي بعدها. إذن أذكر حين قول ربك. أذكر الأمر لمين؟ للنبي عليه السلام في المقام الأول ولكل مسلم من بعده. يعني أذكر مين؟ مش بس خاص بالنبي عليه السلام، كل مسلم. أنت أيضا أذكر أينما تكون في كل زمان ومكان. فهي خطاب لكل مسلم. لما أنت تقرأ الآية أذكر إذ قال ربك فعندها تعلم أن الله يخاطبك ويقدم لك هذه المعلومة التاريخية، خبر عن الماضي، معلومة تاريخية. طيب قال ربك للملائكة، بسيطة هي كلكم عارفينها. قال فعل ماضي ورب فاعل مرفوع والكاف في محل جر مضاف إليه، وللملائكة جار ومجرور، اللام حرف جر الملائكة اسم مجرور متعلق بفعل قال. طبعا كما تعرف قال فعل لازم مش متعدي، ما بينص مفعول به. قال الرجل قولا مفعول مطلق. قال ربك هنا يعني الكاف المضاف إليه كما قلنا في المقام الأول خطاب للنبي عليه السلام، يقول يا محمد ربك قال، لكن كما قلنا ليس خاص بالنبي عليه السلام بل هو عام يشملك أنت. فصار أنت ربنا خاطبك بأمرين، بالفعل المقدر أذكر لك أنت، والكاف مضاف إليه كمان ربك أنت في هذا الاعتبار. فالقرآن خطاب لكل مسلم، لما تقرأ تتعاون معاه على هذا الأساس أنه خطاب من الله لك أنت أيضا ولي أنا كذلك ولكل مسلم ربك. حكمة اختيار كلمة ربك هنا، الرب دون كلمة الله، ليش ما قال إذ قال الله؟ قال لأنه رح يمر معنا بالعقيدة بعد نص ساعة إن شاء الله، رح يمر معنا بالعقيدة أن الرب فيها معنى الربوبية. خندخل تفسير على العقيدة معنى الربوبية، والربوبية تعني الحفظ والعناية والرعاية والتدبير، تدبير. هنا المقام مقام تدبير مش مقام عبادة. ربك كيف تدبير ورعاية؟ الآية اللي قبلها خلق لكم ما في الأرض جميعا، الخلق من صفات الربوبية من لوازم كلمة رب. خلق لكم الله، خلق الأرض وجهزها ورتبها سلام بانتظار الخليفة نزل عليها بعدين. فخلق الأرض ربوبية، وتدبير أمورها وتقدير أقواتها ربوبية، جعل الخليفة في الأرض أيضا ربوبية، أيضا ربوبية. فلهذا قال ربك ولم يقل قال الله، عشان تعرف معنى أن القرآن، هي أصبحت عندكم بداهية طبعا، القرآن ينتقي الكلمة المناسبة فيأتي بها بحيث لا تسد مسدها أي كلمة أخرى ولو كانت قريبة منها في المعنى. الله والرب قريبات على بعض لكن بينهم فرق. هنا بينفع كلمة ربك، أما الآية اللي قبلها كيف تكفرون بالله، هنا كلمة الله، هناك في عبادة، هنا فيها تدبير ربوبية. تمام؟ أي نعم. قال ربك للملائكة، اللام حرف جر طبعا، لكن مرت معنا بحديث سابق في فقه التأويل إنه هاي اللام تدل، تفضل تفضل تدل على معنى التبليغ. وحكينا لك القاعدة اللطيفة القرآنية، كل لام بعد القول في القرآن تسمى لام التبليغ، حكيناها بجوز قبل 7-8 شهور. أي نعم، ولام التبليغ معناها بلوغ ووصول القول للمعقول له. قال ربك لمين؟ للملائكة، فالملائكة سمعوا هذا القول من الله تعالى. الملائكة، المشكلة معنا بس ساعة واحدة في فقه التأويل، لا مشكلة والواحد مش ميخذ حريته. آه يا شيخ جلال. طيب، للملائكة يعني ما نحكي فيها مش أقل من ربع ساعة، معناها في اشتكاك، لكن خلينا نحكي فيها دقيقتين ونمشي، دقيقة حتى ونمشي. فيها كلام طويل وخلاف طويل. الراجح من غير ما نخش بخلافات أن الملائكة اسم جمع مفرده ملك، ملك، والمثنى ملكان. اتفرق ما بين الملك والملك يا سيدي حتى ما تخربطش بينهم. الملك، تفضل اخي. ملك ولا ملاك؟ ملك على وزن فعل. ما بقول لك بدها ربع ساعة حكي يا شيخ خالد، ما الواحد بيختصر كلام اختصار، فيها كلام طويل عايز اعطيك الزبدة. ملك على وزن فعل. الملك هو مفرد الملائكة، والملك ملك البشر، وهذه اللام مفتوحة وهذه اللام مكسورة. أي نعم. الراجح أيضا أن الملائكة كلمة عربية مشتقة جذرها الثلاثي ملك، ملك على وزن فعل. طيب يا مولانا ايش معنى الملك في اللغة اساسا؟ الملك في اللغة معناها القوة في التملك. انا عايز اعطيك اساس فقه الكلمة، وهذا فقه تأويل موضوعنا اليوم. اساس معنى الملك في اللغة هو القوة. كل اشتقاقات الكلمة تدل على معنى القوة. المالك والملك والملك والملك والملائكة والملوك، أنا بعطيه كلمات قرآنية، كلها كلمات قرآنية، بين فرق في المعنى طبعا، أنا مش عارف أعطيك لأن تفسير موضوعي، لكن كلها يتجمع فيها أساس معنى الكلمة وهو القوة. القوة، القوة في التملك، القوة في الملك، القوة في الملكوت، سميه ما تشاء. فأساس معنى الملك في اللغة هو القوة. أنت مالك، بس كلمتين على الهامش، مالك البيت، أنت بتتصرف فيه بقوة، تتحكم فيه، صاحب قرار بيتك، بتبيع، بتشتري، بتقعد فيه، ما حد بيحكي معك، قوة التصرف، قوة التملك. الملك البشري اللي بيملك المملكة والشعب عنده قوة اتخاذ قرار، بتحكم بتصرف، قوة تنفيذ. إذا كان الملك معناه القوة، فلماذا سمي الملك ملاك والملائكة ملائكة؟ قال لازم تجيب معنى القوة. لما أخي الكريم دير بالك، هذا علم نفيس، إنك ترجع الكلمات كلها إلى جذرها الثلاثي، أصلها، اشتقاقات الكلمات القرآنية، الملائكة والملك والملك والملوك والمملوك والمالك والتملك، كله ترجع لوين؟ لجذر الثلاثي، وتبين إيش توفر وتحقق المعنى الأساسي في كل تصريفات. أنتم معانا؟ توفر المعنى الأساسي في كل تصريفات الكلمة، فهذا هو أعظم ما يقال في علم التأويل، أعظم ما يقال. إذا اتفقنا معكم أن الملك معناها القوة، والملك عنده قوة اتخاذ القرار وهكذا، سلام الله. فلماذا سمي الملك؟ قال لك الملك أيضا في معنى القوة، والملائكة أقوياء. وين قوتهم؟ الملائكة عندهم قوة في اتخاذ في تنفيذ ما أمرهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. ملائكة قوة تنفيذ، عندهم قوة على العبادة، لا يفترون لا يملون، عندهم قوة على تنفيذ الواجبات، بتصرفوا في الدنيا بأمر الله معقبات، وعندهم قوة على تبليغ الرسالة، جبريل إمام الملائكة بينزل بالوحي. وحتى الملائكة اللي هم زبانية جهنم عندهم قوة على التعذيب، على التعذيب. ربنا وصفهم ماذا قال عنهم؟ عليها ملائكة غلاظ شداد. هاي القوة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فحتى الملائكة فيها معنى القوة في تنفيذ ما وكله بهم رب العالمين وما أمرهم به. إذن هنا الملائكة الراجح أنها مشتقة من الملك، والملك هو القوة، وسمي الملك ملكا لأنهم ينفذ أمر الله تعالى، والملائكة هؤلاء عندهم قدرة على تنفيذ ما أمرهم به رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه خلاصة، هناك في أقوال حوالي 20 قول، روح راجع تفسير الطبري وغلب حالك معه. أي نعم، إيش عندك؟ بصورة الأنفال لما استخدمها بصورة حتى أن الملائكة مأخوذة من الألوك اللي هي الرسالة وتبليغ الرسالة. نعم، تبع لك صار متذكر؟ بطلت. بيقول لي حكيت لنا عن قبل كم شهر في سورة الأنفال الملائكة مشتقة من الألك، والألك هو الرسالة، الآن بطلت. فبعد البحث والتحري حقيقة يعني هذا هو الواضح، وأن الإنسان يعني يتراجع عن بعض ما يقول بنتائج ما يوصل من بحث، يعني هذا هو الأولى في ذلك. فما قلته سابقا كان مرجوحا، وهذا هو الراجح حتى إشعار آخر. إيش بصير بعد شهرين؟ الله أعلم. وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فالآن حقيقة الأدلة في اشتقاقها من الملك أقوى من اشتقاقها من الألك وهو الرسالة، والله أعلم. نعم. طيب يا سيدي، إذ قال ربك للملائكة، هنا قال التعريف في الملائكة، للملائكة هنا تدل على معنى الاستغراق، قال التعريف الملائكة، طبعا ملائكة جمع، استغراق هنا معناه تشمل جميع الملائكة اللي ربنا كان خالقهم عندما خلق آدم. انت عارف ربنا بيخلق الملائكة باستمرار، خلق مباشر منه سبحانه وتعالى. فربنا كان خالق مجموعة من الملائكة عند خلق آدم، كم عددهم الله أعلم. فربنا جمعهم وأخبرهم، كيف جمعهم وكيف أخبرهم الله أعلم، لا نخوض في ما عقولنا غير مهيئة للخوض فيه. ربنا كان خالق ملائكة، وربنا أخبرهم بأنه سيخلق في الأرض خليفة. إذا هنا قال التعريف تدل على معنى الاستغراق والعموم والشمول، شملت جميع الملائكة المخلوقين في ذلك الزمان. أي نعم، الملائكة قلنا جمع على وزن فواعلة، إذا كان المفرد ملك على وزن فعل، فعل، فالملائكة على وزن فواعلة. أي نعم. وهذه التاء في ملائكة تاء التأنيث، لأنها كلمة جمع، كلمة جمع، والجموع كلها مؤنثة، وهي معروفة، قاعدة معروفة في اللغة، الجموع كلها مؤنثة تأنيثا طبعا مجازيا. لما تقول جاءت النساء، النساء مؤنثة تأنيث حقيقي ومجازي. طب لما تقول قالت الرجال، مؤنث تأنيث مجازي، الرجال مؤنث لأنها جمع. هنا الملائكة مؤنث لأنها جمع ككلمة. أما الملائكة اللي ربنا خلقهم فقط كلمة سريعة على هامش، هؤلاء الملائكة مخلوقون من نور كما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال خلق الله الملائكة من النور، وخلق الجن من النار، وخلق آدم مما وصف لكم. فهم مخلوقون من النور. والملائكة هؤلاء ليسوا مثلنا، فلا يجوعون ولا يعطشون ولا يتعبون ولا ينامون ولا يمرضون ولا يأكلون ولا يشربون ولا ولا ولا، مش زينا، عالم قائم بذاته. أيضا هؤلاء لا يوصفون لا بذكور ولا بأنوثة، لا ذكر ولا أنثى، فلا يتزوجون ولا يتناسلون. إنما ربنا لما يريد يخلق من أراد منهم خلقا مباشرا، مباشر كن فيكون. ما عندهمش ملائكة بنات وملائكة رجال يتزوجوا بعض. والكفار كذبوا لما قالوا الملائكة إناث، كذبوا على ذلك. هذه طبعا كلمة سريعة حول المعنى هذا، راجع إن شئت كتاب الأستاذ الدكتور عمر الأشقر بعنوان عالم الملائكة الأبرار، في رسالة طيبة في سلسلة العقيدة في الله، عالم الملائكة الأبرار، فتكلم عنهم كلام يعني من خلال الكتاب والسنة. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الجملة مقول القول إني جاعل في الأرض خليفة، ومعنى مقول القول تسجل هذا القول الذي قاله الله لهم. هل قال هذا حقيقة ولا غير حقيقة؟ هذا بحث لا يليق نبحث فيه. الأصل أن تأخذ كلام القرآن على ظاهره، وتدل هذه الآية على أن الله قال للملائكة هذا الكلام، وأنهم سمعوه منه كلاما في عالم الغيب. أما كيف قال وكيف سمعوه مش شغلنا، نتعلم يا أخواننا، ما نخش مع الفرق الضايعة، نبقى مع ظاهر الآيات. أخبر القرآن أن الله قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والأصل حمل الكلام على ظاهره، وما في داعي أوله وما في داعي حرفه. إذا قال الله لهم هذا الكلام، أما كيف ومتى وأين لا يهمنا ذلك، هذا ما بهمنا وما يعنينا. نوفر عقولنا بدل ما نضيعها في بحث أمور تافهة، كيف قالوا أين قال، هذا حكي تافه. هذا نبدع في فهم الآية، ما معنى قوله إني جاعل في الأرض خليفة وإيش فيها دلالات. لاحظوا معنى، نتعلم يا أخواننا الأدب مع كلام الله وما نأوله، وبعدين ننفق طاقتنا العقلية في وقفات مفيدة ونافعة، مش وقفات فارغة ما لها معنى. أي معنى؟ طيب ماذا قال لهم إني جاعل؟ إني الهمزة مكسورة، طبعا مكسورة أنها واقعة بعد القول، مرمعك يجب كسر الهمزة إذا وقعت بعد القول. إني قال إني جاعل، مقول القول يعني مفعول به لقاله. نعم الياء ضمير متصل متكلم في محل نصب اسم إني، إن والمتكلم هو الله بعظمته سبحانه وتعالى، وجاعل خبر إن مرفوع. جاعل اسم فاعل، فعل الماضي جعل على وزن فعل، جعل يجعل. جعل في اللغة لها معنيين، إما تأتي بمعنى أن أوجد وخلق، وإما تأتي بمعنى صير وحول، إما إيجاد وخلق وإما تصيل وتحويل. إذا كانت جاعل أو جعل بمعنى أوجد بتأخذ مفعول به واحد، هذه القاعدة، أوجد أنشأ خلق مفعول به واحد. وإذا كان بمعنى حول وصير تنصب مفعولين، هنا مين فيهم صير ولا أوجد؟ ندور على كم مفعول لها، إلى مفعول واحد إذا معنى أوجد، إني سأوجد، سأخلق، ها، سأضع خليفة في الأرض. إذا جاعل خبر إن مرفوع، في الأرض متعلقة بجاعل شبه الجملة، وخليفة مفعول به لمين؟ نعم، ليش فعل مضارع ولا فعل ماضي؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل بيعمل عمل فعل، بيرفع فاعل، بينصب مفعول، هذه قاعدة معروفة. فخليفة مفعول به لاسم الفاعل. طيب، إذا هنا جاعل معناها موجد ومنشئ، فيها معنى الخلق. لماذا عبر باسم الفاعل؟ متى قال الله للملائكة هذا الكلام؟ متى قال لهم؟ هل قبل خلق آدم أو بعد خلق آدم؟ الراجح من خلال القصة أنه قاله لهم بعد خلق آدم، بدليل أن الملائكة لما قالوا من يفسد فيها ويسفك الدماء كانوا ملاحظين خلق آدم، متابعين خطوة خطوة، كانوا ملاحظين آدم مخلوق من تراب وبعدين من طين وبعدين من صلصال، فماشين معاه خطوة خطوة. فلما ربنا قال لهم جاعل في الأرض خليفة، عرفوا الخليفة هو آدم اللي عندهم هذا، وعرفوا المادة المخلوق منها، فهذا دليل على أنه قال لهم هذا الكلام بعد خلق آدم، ولعله أيضا كان بعد نفخ روح فيه، كما تعلم أنه بعد ما ربنا خلق تمثال جلس فترة في أرض الجنة ملقى على أرض الجنة، وبعدين ربنا نفخ فيه روح، فلعله قال لهم هذا الكلام بعدما نفخ الله فيه من روحه فصار إنسانا حيا، لأنه صار متحرك أمامهم ويرونه حيا أمامهم، هذا هو الراجح والله تعالى أعلم. لماذا عبر بكلمة جاعل؟ وطبعا اسم الفاعل يعني هنا يدل على معنى الماضي وليس على معنى المستقبل، لمعلوماتك اسم الفاعل يدل على معنى الماضي أساسا وليس على المستقبل، والقضية مستقبلية، بمعنى يعني متى كان آدم خليفة في الأرض؟ وين؟ لما نزل على الأرض بعدين، بعدين. فلماذا قال إني جاعل ولم يقل إني سأجعل؟ المتوقع إنه يقول إني سأجعل، لأنه لسه ما جعلش، فعبر باسم الفاعل الدال على الماضي ليدل على ثبوت الأمر وتحققه، ثابت متحقق لا بد أن يقع، مع أن الأمر مستقبلي. فإذا عبر القرآن، خذ قاعدة، إذا عبر القرآن عن المستقبل بلفظ الماضي معناه لا بد أن يقع، لا بد أن يقع وأن يحصل. لما ربنا قال إذا وقعت الواقعة، يعني ما وقعتش، ما قال ستقع، خلاص حقيقة مفروغ منها. هنا إني جاعل ما قال سأجعل، إني جاعل، جعلت خلصت، التنفيذ حتى الآن لم يتحقق، لكنه ربنا أراد فلا راد لأمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا عبر عن المستقبل باسم الفاعل الدال على الماضي في جاعل. تمام؟ طيب، جاعل خليفة في الأرض، فقدم شبه الجملة على المفعول، جاعل في الأرض خليفة، في هنا تدل على معنى إيش؟ على معنى الظرف، على معنى الظرف، أن هذه الأرض لا بد لها من خليفة يستخلف فيها، وفي الظرفية هنا تدل على جميع الأرض. اكتشفنا الآن الأرض قارات خمسة بالقرن العصر الحديث، بقول زمان يقول أنا بس أبو يعني كم من بلد وبس، اكتشفنا القطبين وأمريكا اللاتينية والشمالية ومش عارفين، كله كان اكتشافات جديدة الناس ما كانوا عارفينها زمان، كله اسمها عالم الأرض. أي نعم، الأرض هذه مفردة، ولعل مر معنا حديث عنها سابقا، لأنها ليس هناك أرض غيرها حتى الآن. الأرض الصالحة للإقامة عليها والحياة عليها هي أرضنا فقط كوكبنا، ولم يثبت حتى الآن حياة صالحة في كواكب أخرى. إذا ثبت بعد 200 سنة الله أعلم، نعرفش حتى الآن ما فيش، وقد لا يثبت هذا حتى في المستقبل، قد لا يثبت علم عند الله سبحانه وتعالى. الأرض هنا أرضنا التي نحن عليها. لماذا سميت أرضا؟ ما معنى الأرض في اللغة؟ السريع جدا، الأرض في اللغة معناها الشيء الثابت، الشيء الثابت. فسميت الأرض أرضا لثباتها واستقرارها، ونحن نعيش عليها ثابتة. طبعا هي تدور دوران سريع تجري مختلفناش، لكنها ثابتة بالجبال الرواسي، فهي أرض لثباتها واستقرار الناس وحياتهم عليها. قدم شبه الجملة في الأرض للأهمية، وأنت تعلم التقديم والتأخير هذا علم قائم بذاته في القرآن. أهميتها على المفعول به فقدمها على المفعول به. أي نعم، نرجع لها بعد لحظة. خليفة على وزن فعيلة، فعيلة صفة مشبهة، المذكر منها خليف، أو الوزن منها أساسي خليف. التاء في خليفة لا تصلح أن تكون تاء التأنيث، لا تصلح أن تكون تاء التأنيث، لأنه قاعد يحكي عن آدم، آدم مذكر بيحكي عن إنسان، ما يحكيش عن مرة، عن إنسان بشكل عام. هذه التاء تسمى تاء المبالغة وليس التاء التأنيث. خليف خليفة، هنا بالغ وأكد على الاستخلاف في الأرض. خليفة مشتق من الفعل الماضي خلف، خلف يخلف خلفا، المصدر إيش؟ خلف. أساس معنى كلمة خلف في اللغة أتى بعده وناب عنه. الخلف هو في معنى النيابة لمعلوماتك، أساس معنى الخلف في اللغة النيابة، النيابة. فخلفه يعني أتى بعده وناب عنه، ناب عنه جاء بعده، هذا في اللغة. خلف يخلف فهو خالف. طبعا الخلافة والخليفة والخلائف والخلف والخلف، هذه كلها كلمات في القرآن بدها وقفة غير الوقفة هذه، والفرق بينها. القرآن ذكر آيات كثيرة بالاعتبار هذا. فالخلافة في الأرض هذا علم، يعني الموضوع قرآني رائع، الحقيقة متابعته في القرآن يعني طيبة وجيدة. أي نعم، هنا الخليفة هو سيكون آدم كما سيمر معنا في الآيات اللاحقة بعد ذلك. فآدم سيكون خليفة في الأرض. إذا قلنا أساس معنى الخلافة هي النيابة، تعال معنا الآن كلمة سريعة في معنى كون آدم خليفة. خليفة لمن؟ وخليفة عن من؟ آدم نفسه، أما ذريته ما في مشكلة فيها. تذكر في ذرية آدم ربنا قال هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، خلائف بين بعضكم ما في مشكلة. أما أنا عايز أمسك آدم لوحده، آدم خليفة لمين وخليفة عن مين؟ لمعلوماتك أولا، لم يثبت، خذ قاعدة الآن، لم يثبت في القرآن بآيات صريحة وجود مخلوقات حية عاقلة على الأرض قبل آدم. هذه بداية، أنا بحكي على القرآن، ما تقول لي الإسرائيليات ما لاش وزن عندنا في أيامنا. احنا لم يثبت في آية صريحة في القرآن وجود مخلوقات حية عاقلة في الأرض قبل آدم أبدا. والراجح أن آدم هو أول مخلوق حي عاقل نزل على الأرض، أول مخلوق، فلهذا كان خليفة. على اعتبار هذا لا يصلح أن يكون آدم خليفة عن غيره، لأن الخليفة عن غيره يعني حل محل غيره، خليفة عنه حل محل غيره، ما فيش غيره على الأرض، ما ثبتش عندنا لا أي حديث صريحة ولا حديث مرفوع صحيح. أما إسرائيليات بعبي لك منها كتاب إسرائيليات بس ما تنفعش عندنا، ما نعتمدها. أي نعم، إذن هنا لا يصلح أن يكون آدم خليفة عن غيره لعدم وجود غيره على الأرض قبله، إذن سيكون آدم خليفة لغيره وليس عن غيره. يا سلام، وشو الفرق يا سيدي بين خليفة عن غيره وخليفة لغيره؟ نعم، آدم خليفة لغيره وليس خليفة عن غيره. خليفة لمين؟ خليفة لله، خليفة لله. فالله جعل آدم خليفة في الأرض له. طيب ليش ما يكون خليفة عنه؟ خلينا نحكي في العقيدة، ما أجمل أنك تدخل اللغة على العقيدة، تتعلم عقيدة من خلال اللغة. لا يصلح أن يكون آدم خليفة عن الله، لا يصلح أن يكون آدم خليفة عن الله، وهذا كفر في العقيدة، كفر. إذا كان خليفة عن الله معناه الله ترك الأرض وقال له تعالي سلم يا آدم محلي، تركها له وصار خليفة عن الله وصار يدير أمورها بمعزل عن رب العالمين، وهذا كفر، ما في مؤمن يقول بذلك. فنفينا أمرين، أنتم معانا؟ ما زلنا في فقه التأويل كلمة خليفة. نفينا أمرين، نفينا كون آدم خليفة عن أي مخلوق عاقل قبله، ما فيش دلالة، ونفينا كون آدم خليفة عن الله في الأرض، أنه هذا كفر، لأن الله قائم على الأرض محيط بها بعلمه وسمعه وبصره. تمام، يبقى عندي فقط شيء واحد، وهو أن آدم خليفة لله في الأرض، خليفة لله. ولما تروح تراجع كتب العقيدة والشيخ الإسلام بن تيمية واللي قبله واللي بعده وقعوا في معركة عنيفة، وواحد طلع ألف رسالة سماها لا يجوز أن تقول آدم خليفة لله في الأرض، طلع في كتاب على إيش؟ ما تحتاج كل هالقصة الطويلة هذه. طيب كيف يكون آدم خليفة لله؟ خليفة لله، تعال نعرف معنى خليفة في اللغة. نرجع لإمامنا، مين إمامنا في فقه اللغة القرآنية؟ الإمام الراغب الأصفهاني في المفردات، اللي ما عنده الكتاب ما عنده في البيت روح اشتريه من الصبح، لا يستغني عنه قارئ قرآن. مفردات ألفاظ القرآن للإمام الراغب الأصفهاني مجلد كامل، بيعطيك أساس معنى الكلمة القرآنية بدون تفصيل. اسم مرة ثانية يا شيخ خالد، مفردات ألفاظ القرآن، مفردات ألفاظ القرآن، مؤلفه الراغب الأصفهاني، هذا كان من علماء القرن الرابع، مات 395 تقريبا، آخر القرن الرابع، وهذا كتابه أعظم منه ما فيه، مجلد مطبوع في السوق طباعة دار القلم بس غالي فوق ال10 ليرات حقه مالنا. فماذا قال في معنى كلمة خليفة الراغب؟ قال الخلافة النيابة. ما قلت لك إيش قبل شوية معنى خليفة؟ نابة، والخلفة نابة. الخلافة النيابة، إما لموت المستخلف أو لغيابه. لاحظ النيابة عن الغير، إما لموت المستخلف أو لغيابه. كيف موته أو غيابه؟ يعني واحد كان ملك مثلا وبعدين مات، جاء واحد ملك محله، حط قاعده محله، فنيابة عن الأول لموته أو لغيابه. واحد حاكم بعدين عايز يسافر، جاب واحد قال له انت نائب عن عبد ما ارجع لان الروح غيب، فاما موت المستخلف واما غيابه. والامران الله منزه عنهما، الله سبحانه لا يموت ولا يغيب. ظل المعنى الثالث، قال لك واما لتكريم المستخلف. هاي عبارة الرابط حافظها بجوز انا من 20 سنة. النيابة الخلافة النيابة عن غير، إما لموته أو لغيابه، وإما لتكريم المستخلف. إيش معنى تكريم المستخلف؟ المستخلف موجود وهو الله، قائم على كل شيء بسمعه وبصره وعلمه، لكن الله كرم الخليفة وهو آدم، قال له أنت خليفة لي في الأرض، مش خليفة عني، خليفة لي في الأرض، وأنا موجود بسمعي وبصري وعلمي. إذن الله ما غاب وما تركها لآدم. إذن ليش جعل آدم خليفة وبني آدم والإنسان؟ قال ليكرم الله هذا الإنسان، من غير ما تبعدها بلا تشبيه، من باب التقريب، من باب التقريب. كيف يعني تكريم المستخلف؟ صاروا يسموه، يسوونا في المدارس، طلعونا بدعة جديدة، وين في كل المعلمين بدعة جديدة، صاروا يعطوا يوم للطالب يقود في المدرسة عشان يعودوا الطلاب الإدارة. وهذا قال لك اليوم الملوك للطلاب، الحكم للطلاب، ولا تاذب، ظل تاذب من وراء لورا مراقبين، وطلابهم اللي عاملين حكم ماشيين. طيب ليش؟ قال عشان ندربهم وننظمهم كذا، بلا تشبيه يعني. فالأستاذ موجود ما غاب، ومراقب الطالب خطوة بخطوة عشان دربه. فربنا كرم آدم وجعله خليفة في الأرض، مع أن الله موجود بسمعه وبصره على كل شيء في الأرض، وفي هذا تكريما لهذا الخليفة وليس نيابة عن الله سبحانه وتعالى. إذن لا خطأ ولا محظور أن تقول آدم خليفة الله في الأرض أو خليفة لله في الأرض، ولا يصح أن تقول آدم خليفة عن الله في الأرض. تعلم اللغة العربية الحساسة. خليفة الله صح تكريما له، والله موجود. خليفة لله صح تكريما له، الله موجود. خليفة عن الله غلط، لأن الله مش غيب. لاحظ معي، هذا معنى عويص أعطيناك زبدته وخلاصته في هذه الدقائق القليلة. نعم، إني جاعل في الأرض خليفة. نأخذ دلالة من هذه الجملة، دلالات. يبدو عايز أعمل الآية هذا على دفعتين، سامحوني يعني المرة الجاية بدها كمان كلام طويل، فنخليها على أسبوعين وأجركوا على الله، لأن إخوانا الموضوع حساس، ويعني الكتب التفسير كثير حكت فيه كلام، والواحد لازم يأخذ الزبدة نافعة إن شاء الله. أين دلالات من هذه الآية؟ أولا، ما معنى قول الله للملائكة؟ بماذا تفسر قول الله للملائكة إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة؟ قال بعضهم، وهذا كلام غلط، إنه هذا عبارة عن حوار بين الله والملائكة، الله قاعد يحاورهم. قال ربك للملائكة، وردوا عليه قال أتجعل فيها، ردوا عليه أتجعل فيها، رد عليهم قال إني أعلم ما لا تعلمون، وكأنه يعني في جلسة حوارية على طاولة مستديرة. يا جماعة حرام، ما بضبطش، مش صحيح. أستاذ دكتور في التفسير، بروفيسور في إحدى الجامعات الأردنية، إحدى كليات الشريعة، شعب يقول لك هو، مش راح يقول لك هو مين، كتب مقال بعنوان، بين عنوان واضح صريح، الله يحاول الملائكة. لأهمية الحوار الديمقراطي في الإسلام. دكتور تفسير حرام عليك، بطلع لكش، وين أنت يا أخوان؟ غلط الحوار هذا. تعال شو معنى حوار؟ الحوار لابد أن يكون بين قوى متكافئة في المنزلة، متكافئة. أنا وياك نتحاور ماشي، بشر مخلوق مع مخلوق نتحاور، نتصايح نتفق نختلف نتحاور، مش غلط، بين قوى متكافئة. أما رب العالمين الخالق يحاول الملائكة المخلوقين، ما فيش تكافؤ أساسا، فأين الخالق من المخلوق؟ لا، مش حوار هذا، لا يسمى حوار. ها؟ فمن قال هذا حوار، أقل ما يقال عنه هو الإنسان جاهل، ما بيعرف مقام الله سبحانه وتعالى. إذن طالما ليس حوارا، فما لا يسمى هذا؟ يسمى هذا إخبار وليس حوار. إخبار، الله خبر الملائكة فقط، ما حاورهم، خبرهم. فلما خبروا مسألوا حتى يتعلموا. أي نعم، هذا شيء. الشيء الثاني، ما معنى قوله لهم؟ لماذا قال لهم ذلك؟ لماذا أخبرهم طالما هو إخبار؟ هل هو من باب المشورة؟ برضو ناس آخرين يعني بيحكوا كذا يا أخوان. صار حياتنا مليانة كلام عوج، لو فيهم كناس بتابعوا الجرائد والمجلات الإسلامية حتى والمؤلفات والكتب، والناس بتابعوا في كل الفضائيات اللي فيها ندوات، وبتلاقي الواحد نافي زي الطاووس وقاعد على المكتب وبيحكي متجلب هالفضائيات وبيحكي كلام فسر بقى وغلط وعوج وعوج. قالوا هنا الله يستشير الملائكة، وهذا تأكيد على أهمية الشورى، يعني الديمقراطية. الشورى يا أخواننا، الشورى بتكون من إنسان يريد حلا، يريد نصحا، واحد مش عارف نتيجة. أنا بشاوركم والله مش عارف وين المصلحة، شو رأيكم يا جماعة نعمل كذا ولا كذا؟ بتقول نعمل كذا. فالشورى تكون من المستشير اللي مش عارف الحقيقة والمصلحة أين هي، فيستشير. ورب العالمين عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، ليس جاهل حتى يستشير الملائكة. ايش رأيكم يا جماعة؟ ايش رأيكم؟ ما فيش ايش رأيكم موضوع هذا بالذات. اذا هنا ليس موضوع شورى من الله الملائكة، لا حوار ولا شورى ولا ديمقراطية كما يسموها. اذا ماذا هذا؟ مجرد اخبار، ليس الا خبر مجرد. تمام معنا؟ أخبر الله الملائكة أنه سيفعل كذا وكذا وكذا، إخبار لا يحتاج إلى يعني تعقب أو تعقيب أو تقديم مشورة أو غير ذلك، دقيقة. طب لماذا أخبرهم إذن؟ شوف كيف نقعد ماشي معك سؤال سؤال، خطوة خطوة. التبرج في الأفكار يا إخواننا مع الآية مهم. لا حوار ولا مشورة، مجرد إخبار. إذن لماذا أخبرهم؟ قال لك هذا دل على منزلة الملائكة العالية عند الله تعالى. الله خبرهم، يريد أن يخبرهم لأنهم مقربون عنده، الملائكة مقربون، وخاصة رح ربنا يكلفهم بعدين في تكليفات على الأرض لما يصير الخلفاء موجودين ينزلوا في الأمور الأخرى. فأراد الله أن يخبرهم لمنزلتهم عنده تكريما. صح، إذن ربنا كرم آدم، جعلوا خليفة تشريفا له، وربنا كرم الملائكة فأخبرهم تشريفا لمنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى، ولله أن يشرف ويكرم من يشاء بفضله سبحانه وتعالى. هذا معنى مش غلط، تكريما لهم. تمام لحد هنا؟ طيب، هاد دلالة أخرى من هذه الجملة، فيها دلالة أن الله لم يجعل هذا الخليفة في الأرض إلا وهو سيزوده بلوازم الخلافة. لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، إن الله سيزود الخليفة بالشروط والأدوات اللوازم، وربنا يأبى أنه يعمل خليفة ينزله جاهل ما يعرفش شيء، لا مؤهل ولا شيء، وروح أنت خليفة دبر حالك. لا، ربنا حكيم. فلما ربنا جعل آدم خليفة سيزود الخليفة باللوازم الضرورية، من السمع والبصر والعلم والعقل والإرادة والتفكير، وهذا كله إلى غير ذلك. إذن هنا زود الله الإنسان باللوازم الضرورية للخلافة في هذه الأرض. هذه نقطة حتى الواحد ما ينساها. شيء آخر إخواننا، تدل هذه الجملة أيضا على أن على كرامة الإنسان عند الله تعالى وعلى فضله عنده، أن الإنسان هذا أشرف مخلوق عند الله، ولهذا ربنا جعله الخليفة الحاكم النائب له. فكل المخلوقات على وجه الأرض ما بتساوي شيء أمام الإنسان. من المخلوقات الجن نحن أحسن منهم، هاي واحد. الحيوانات والطيور مش عاقلة، الجمادات والنباتات وهكذا. فالإنسان هو أشرف مخلوق على الأرض، فربنا جعله خليفة، فدل على منزلته عند الله سبحانه وتعالى. ويخطئ من يقول الإسلام يحتقر الإنسان. في ناس بيقولوا الإسلام يحتقر الإنسان، والنصرانية بتحب الإنسان، الله بيحبه فدا بابنه. مين قال لك؟ فهو سيد الأرض، فمن له منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذا شيء. شيء آخر إخواننا، كلمة جاعل في الأرض تدل دلالة أخرى مهمة، وهي أن هذا الخليفة آدم خلق ليعيش في الأرض، في الأرض ويشتغل في الأرض. يعني كان وجود آدم في الجنة أول ما ربنا خلقه وجود قصير، يعني مرحلة انتقالية، انتقالية. يعلم الله هذا والملائكة تعلم هذا، أن الإنسان غير مخلد في الجنة لما خلق فيها، إنه هذا راح يعيش بينكم في الجنة بس فترة بسيطة، وراح بعدين ربنا ينزله على الأرض، لأنه مكانه الطبيعي مش عندكم، مكانه الطبيعي في الأرض. من وين جبناها؟ إني جاعل في الأرض. ولهذا ربنا بحكمته رتب الأمور وخلى آدم ينسى وياكم من الشجر عشان بعدين ينزل الأرض وتتم الخلافة بعدين كما أرتب وأمر الله وأراد الله سبحانه وتعالى. هذه يعني حقيقة معاني سريعة نأخذها من هذه الجملة الأولى من الآية. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. اسمحوا لي يعني أطلت عليكم، سامحوني، لكن المقام يستدعي ذلك. الأفكار إن شاء الله واضحة. نكمل باقي الآية إن شاء الله الأسبوع القادم مع رقم 30. الآن معنا حوالي يعني 3 أو 4 دقائق حتى نسمع بعض ما عندكم. تفضل أخي الكريم. نعم. نعم. يبدو هذا مفهوم ضمنا من خلق الإنس وخلق الجن يتكاثرون. الإنس والجن يتكاثرون عن طريق الزواج والتناسل، يتكاثرون. فالملائكة العلماء نص على هذا، قالوا يتكاثرون عن طريق الخلق المباشر، يخلقهم الله عز وجل مباشرة. ويعني كل مولود له يعني قرين من الملائكة، وله معقبات، له حراسات، وله كذا. يعني لعل ما في عندي آية صريحة ولا حديث صحيح، لكن قضية اجتهادية. أنا متابع لما قال علماء السابقين، قال ربنا يخلق من أراد من الملائكة خلقا مباشرا، والملائكة طبعا يموتون مش مخلدين، لكن كم بيعيشوا الله أعلم، كم ألف ولا كم سنة الله أعلم. فما في عندي حديث معتمد عليه، لكن قضية اجتهادية عقلية والله أعلم. لأن العلماء نصوا على ذلك، يا بنسكت يا بنقولها، ولو قلناها مش غلط، أما لعله يعني عدم الخوض فيها لعله أفضل. صح، عدم الخوض فيها لعله أفضل. توصل لإخوانك هناك، خذ يا إخوان. أولا خلصتوا؟ نعم. طيب شيخ خالد تفضل. انه مثلا الله سميع وانت سميع، الله بصير وانت بصير، انت ما بصير مثلا انت تخليت انت بصير انت لله، فحتى نخرج من الدين لله انا والله واحد. بيجينا في العقيدة الدرس بعد شوية بيجينا كلام عن حدود الاتحاد. لمعلوماتك أخي الكريم، الحديث أولا في الصحيح في البخاري، الحديث في البخاري يعني ما في شك في صحته. فإن الله خلق آدم على صورته مقطع، لكن ما هو معنى الحديث؟ هي المشكلة. الحكي اللي حقوله جماعة ما عندهم مش علم هذا، إنه الله له صورة وله شكل، وربنا خلق آدم على صورة الله، فالهاء مضافة إليه تعود على الله. هذا كلام اليهود، كلام التوراة، هذا مش كلام المسلمين. التوراة بيقولوا خلق الله آدم على صورة الله، نفس التوراة مذكر، أنا قرأته في التوراة هذا، إنه الله له صورة زي صورة آدم نفسه، يعني أنا والله زي بعض شكلنا، كفر هذا. أما الهاء الحقيقة على صورته تعود على آدم، على آدم. وما معناها خلق الله آدم على صورته بشكل سريع؟ إنه آدم لما ربنا نزلوا على الأرض صورته لم تتغير، فلما ربنا خلق آدم في الجنة ظل على صورته لما نزل على الأرض، وما طلع إنسان ثاني بصورة ثانية. هذا الحديث مراده، وهذا معنى عظيم وصحيح في البخاري. عارف يا سيدي؟ والله أعلم. نعم. نعم. هناك واحد نروح عن خلق عن هذا. يعني لا يطلب أحدكم إلا عبده على وجهه، كلم الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة. هذا المعنى، هذا الحديث السياق، هذا تكريم الإنسان، تكريم الإنسان. بدنا عشان نصلي، عشان العقيد أنتم عارفين عن وقتها كمان قصير، نكون نصلي إن شاء الله يا إخواننا، وبارك الله فيكم.